نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا تكن مع الكافرين. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والموج على وشك أن يغرقه ومع ذلك لم يترك عليه السلام لم يترك نوح عليه السلام دعوة ولده ورغبه وخوفه من العقوبة وتلطف له بأرق العبارات: يا بني. فيه الرقة فيه العطف فيه الشفقة والخوف من الوالد على ولده. وليس هناك أحد أخف على أولاده ووالديه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على والديهم وأولادهم: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فما كان جواب الولد إلا أن قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. مع ذلك ما زاد نوح عليه السلام يرهبه يحذره، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكانت النتيجة فحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فانظر إلى نوح عليه السلام في خضم هذه الأمواج الهائلة وفي خضم هذه المناظر العظيمة من الطوفان العظيم وهي تجري بهم في موج كالجبال، ومع هذا الخوف والهلع الذي أصاب الناس، إلا أن نوح عليه الصلاة والسلام لم يترك دعوة ابنه ولم يترك النصح لابنه إلى آخر لحظات حياته وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني يا بني. انظر التلطف العبارة: يا بني اركب معنا. سلك عليه السلام أرق العبارات وألطف الكلمات وأحسن الأساليب، ولكن مع ذلك لم يستجب له ابنه وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيضا فيما يتعلق ببالغ وعظيم عناية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأهل بيتهم، ما ذكره الله عز وجل في شأن يعقوب عليه السلام. فمن المعلوم أن يعقوب عليه السلام حذر ولده يوسف عندما أخبره عن رؤياه، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهنا يعقوب عليه السلام حذر يوسف ونهاه أن يقص ما رأى على إخوته، لأن في الرؤيا بشارة ورفعة ليوسف على إخوته. فخشي يعقوب عليه السلام أن إخوة يوسف إذا علموا بهذه الرؤيا زاد يعني مكرهم به أو زاد بغضهم له، ولهذا ظهرت فراسة يعقوب عليه السلام في أن إخوة يوسف آذوه ومكروا به وهم لم يعلموا بشأن الرؤيا، فكيف لو علموا بشأن تلك الرؤيا. ومن حرص يعقوب عليه الصلاة والسلام على جمع شمل أسرته أنه لما فعل إخوة يوسف ما فعلوا بكى شكى بثه وحزنه إلى الله، وقال لأبنائه: صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلما في المرة الأخرى أراد يوسف أن يحذروا أخا لهم أوصاهم يعقوب عليه السلام فقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يقول أهل التفسير يقولون إن يعقوب عليه السلام خشي إذا دخل أولاده من باب واحد وهم على صورة حسنة وعلى هيئة جميلة أن يصيبهم ضرر العين بقضاء الله وقدره، فأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة حتى لا يكونوا محطا لأنظار من في قلبه مرض. أيضا من عناية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشأن أهل بيتهم ما كان في شأن يوسف عليه السلام مع إخوته، فإن إخوة يوسف رغم ما فعلوا به من إلقائه في الجب ومن كذبهم على أبيهم ومن تنكرهم له مع هذا كله لما جمع الله شملهم، وقبل ذلك لما علم إخوة يوسف بأن يوسف هو الذي يخاطبهم، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فمن حرص يوسف عليه السلام ومن عظيم عنايته بأهل بيته ومن عظيم عنايته بمراعاة شعور إخوانه وقبل ذلك بجمع والديه مع إخوانه. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلم يثرب عليهم ولم يلمهم، بل دعا لهم وسأذكرهم بسعة رحمة الله تعالى، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم أمرهم كما جاء في القرآن الكريم أن يذهبوا بقميصه فيلقوه على وجه أبيه. الشاهد أنه لما اجتمع يعقوب عليه الصلاة والسلام بيوسف وجمع الله شملهم جميعا حمد الله أو حمد الله جل وعلا. ثم كان من عظيم أدب يوسف ومن عظيم عنايته على أن تجتمع الأسرة وعلى أن يلتئم الشمل، قال إذ أخرجني من السجن. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان. لم يقل إذ أخرجني من الجب البئر حتى لا يذكر إخوانه بفعلتهم. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، مع أن الشيطان ما نزغ من جهته عليه الصلاة والسلام، بل نزغ من جهة إخوانه، ولكن مع هذا كله حتى يشعر إخوته بأن الأمر بينهم وأن الله جل وعلا قد جمع شملهم. فنترك تلك الأيام وما حصل فيها، وكل هذا من عظيم أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذا كان أنبياء الله هم أعظم الناس عناية بوالديهم وأولادهم وإخوانهم. أيضا كذلك فيما يتعلق بشأن العناية بالأهل، ما أخبرنا الله جل وعلا به من شأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فقد كان إسماعيل عليه السلام كإبراهيم أبيه، كان حريصا على أهل بيته، كان حريصا على أن يكون الشمل مجتمعا، كان حريصا على أن يكون البيت بيت إيمان بدعوته لهم وبدعائه لهم. ولهذا قال فيما قص الله قص القرآن علينا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الشاهد الآية التي بعدها: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذن هذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن الخليل عليه الصلاة والسلام كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأمر الوالد لأولاده وأمر رب البيت لأهل بيته بالصلاة والزكاة والعناية بذلك من أعظم عناية الوالد بأولاده، من أعظم القيام بالمسؤولية، بل قام فقد كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أعظم الناس قياما بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. فهذا نبي الله إسماعيل كما سمعنا في الآية، مع فضله وجلالة قدره، مع هذا كله كان حريصا على هذا الجانب الذي أهمله كثير من الناس. مع أن الأنبياء هم أحرص الناس على بيوتهم، يوجد طائفة من الناس قد أهملوا أمر بيوتهم، وتكون يزداد الألم أو الجناية سريانا إذا كان أولئك من المحسوبين على أهل الخير. فالعناية بأهل البيت، عناية الوالد بأولاده، عناية الوالد بوالديه، عناية الأخ بإخوانه، هذه من أعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من الأمثلة على عناية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا الجانب أيضا ما ذكره الله تعالى في شأن لوط عليه السلام. لما علم لوط أن قومهم مصرون على عنادهم وعلى استكبارهم وأن عذاب الله عز وجل سيحيق بهم وسينزل بهم، دعا ربه عليه السلام أن ينجيه وأن ينجي أهله. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين، بين أنه يبغض عملهم وأنهم مبغض لما هم عليه، براء مما هم فيه، منكر لعظيم جرمهم وعظيم أو شنيع ذنبهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله تعالى عنه: رب نجني وأهلي مما يعملون. رب نجني وأهلي من عظيم حرصه في هذا الموقف الحالك الحرج، الموقف حلول العقوبة وكادت العقوبة أن تنزل، يوشك أن تحل العقوبة، إلا أنه لم ينس أهله من دعاء ربه أن ينجيهم وأن يعافيهم مما سيبتلي به القوم الذين خالفوا دعوته. قال إني لعملكم من القارين، رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين. استجاب الله دعاء، لكن لما كانت امرأته على خلاف دينه قال الله تعالى: إلا عجوزا في الغابرين. إذن في هذه الظروف الحالكة، في هذه الظروف العصيبة، الأوقات الجسيمة، لم يغفل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام من الاستمرار واستصحاب الحال في العناية بشأن أسرهم. فهذا لوط يدعو لأن ينجي الله أهله، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وإبراهيم يدعو ربه أن يجنب أهله وبنيه عبادة الأصنام، ونوح عليه السلام في أحلك الظروف وقبيل حلول الكارثة وتمام الطوفان يدعو ابنه إلى آخر لحظات حياته، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا. الحمد لله، عودا على بدء فيما يتعلق بعناية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأهل بيتهم من والدين وأولاد وإخوة. زكريا عليه الصلاة والسلام كإخوانه الأنبياء، كآبائه الأنبياء، كان حريصا عليه الصلاة والسلام أن يعنى على العناية بشأن آل بيته، وبلغ من عنايته وحرصه على صلاح ذريته أنه دعا ربه عز وجل أن يطيب ذريته قبل وجودها. يعني دعا ربه عليه الصلاة، دعا زكريا عليه الصلاة والسلام، دعا ربه تعالى إذا وهبه ذرية أن يجعل تلك الذرية طيبة مطيبة. وهذا من عظيم عناية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بذريتهم، من عظيم حرصهم على رعاية أو على صلاح أسرهم. قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، من دعائه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. دعا بطيب الذرية قبل حصولها، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، ومن كمال استشعاره لعظم شأن صلاح أهل البيت، لأنه من المعلوم أن الولد وأن الذرية ما تعمل من خير إلا كان الأجر لمن كان سببا في هدايتها. ولهذا جاء في الحديث النبوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن الثلاث أو ولد صالح يدعو له. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أرعى الناس للمسؤوليات عموما، المسؤوليات العامة مع الأمم في دعوتهم إلى التوحيد إلى الصراط المستقيم، وفي المسؤولية الخاصة في شأن بيوتهم، في شأن العلاقة بوالديهم، في شأن العلاقة بأولادهم وزوجاتهم، في شأن العلاقة بإخوانهم. أيضا موسى عليه الصلاة والسلام، موسى الكليم، كليم الرحمن عز وجل، ذكر الله تعالى من حرصه على أهله أنه بلغ من عنايته أنه كان يحرص على تدفئة أهله من البرد. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. انكثوا، أمر أهله بالبقاء، لأن المرأة بطبيعة ضعيفة بطبيعة حالها وجبلتها، أمر أهله أن يبقون، ثم ذهب إلى تلك النار يستطلع لعله يرجع إلى أهله إما بخبر أو أن يأتي بشهاب، في الآية الأخرى جذوة من النار، لعلهم يصطلون من شدة البرد. فإذا كان هذا قبل أن يكلمه الله عز وجل كان حريصا على العناية بأهله، فما بالك عندما اصطفاه الله وكلمه واختاره رسولا. لا شك ولا ريب أن هذا من أعظم الخلق من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العناية بشأن الأهل بشأن الأولاد. فانظر في هذا الليل الحالك في شدة البرد، يأمر موسى أهل أن يمكثوا ثم يذهب إلى تلك النار من باب الاستطلاع لعله يجد خبر عند النار، أو أن يعود على الأقل بشيء بسبب من جذوة النار لحتى يستدفئ أهله من شدة البرد. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على عنايته بآل بيته، ودوائر السنة فيها عشرات الأحاديث في الشاهدة الصحيحة الصريحة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته. وقد جاء في القرآن الكريم في قوله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه عز وجل، أكان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر آل بيته بكل خير ويحذرهم عن كل شر. ولهذا على رغم مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة مسؤولياته، فقد كان عليه الصلاة والسلام يستقبل وفود الناس، وكان يكاتب الملوك والرؤساء يدعون الإسلام، وكان يصلي بالناس يوم الجمعة والفرائض ويخطب الناس، وكان يشيع الجنائز، وكان يعود المرضى، وكان يشرف على وسم إبل الصدقة، وكان مع كل هذا يعني أشغال أخرى، ومع كل تلك المشاغل قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا ومخبرا: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فقد خاطب النبي عليه الصلاة والسلام أمته، وبين أن الخيرية تكمن في أن يكون الإنسان من خير الناس في رعاية المسؤولية. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه على رغم مشاغله فلم يقصر في شأن أهله، بل كان خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من نظر في دواوين السنة رأى عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته، رأى قبل ذلك أيضا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بشأن أعمامه العباس ابن عبد المطلب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجله ويقدره يا عباس يا عماه. وكان حمزة رضي الله تعالى عنه له المكانة العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعاهن، وكان عليه يعرف لكل امرأة حقها. كان عليه الصلاة والسلام في شأن عمات الصفية كان يقوم بحقهن، في شأن آل بيت أولاده وبناته فاطمة رضي الله تعالى عنها وزينب ورقية وأم كلثوم، كان عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله، كما قال قبل كما ذكرت آنفا: خيركم خيركم لأهله كما قال عليه السلام وأنا خيركم لأهلي. بل كان صلى الله عليه وسلم حتى الصغار شملهم عليه السلام بمحبته وبتعليمهم الخير وبكفهم عن الخطأ. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الحسن رضي الله تعالى عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه لبراءة الطفولة، إذا رأى الطفل الأكل تهفو نفسه إليه. فلما أخذ الحسن رضي الله تعالى عنه تلك التمرة ووضعها في فيه، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في فم الحسن وأخرجها وقال: كخن كخن، أما علمت أنها لا تحل لنا آل البيت؟ إنها من أوساخ الناس، لأنها من الزكاة وهي محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن والحسين ويداعبهما، وكان إذا سجد وصعد أحدهما على ظهره استقر على سجوده حتى يقضي الصغير رحمته فينزل باختياره. ولما مرض أحد أحفاده دعته ابنته إلى بيتها، فاعتذر صلى الله عليه وسلم لمشاغل الله فألحت عليه إلا أن يأتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو من في منزلته العظيمة ومرتبته الشريفة، فجاء إلى بيت ابنته ثم رفع الصبي ونفس الصبي تتقعقع فذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام رحمة وشفقة بهذا الصبي. مثل ذلك لما جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تطلبه شيئا من السبي، لأن الرحى أثرت في يدها فلم تجد النبي عليه الصلاة والسلام ولقيت عائشة، فأخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام بمجيء فاطمة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت علي وفاطمة ودخل عليهم البيت وقال: أولا أدلكما على خير لكم من خادم. الشاهد أنه ما ترك أمر ابنته بل اهتم به على رغم مشاغله، وذهب من بيته إلى بيت فاطمة ودخل عليها مع علي وكلمها وكلمهما وقال: أولا أدلكما على خير لكم من خادم، إذا أويتما إلى مضجعكما تكبران 34 وتحمدان 33 وتسبحان 33 فذلكما خير لكما من خادم. الشاهد عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أهل بيته وعدم إهماله لأي أمر، فقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على القيام بشأن مسؤوليته المتعلقة بآل بيته، وقد قام بها صلى الله عليه وسلم حق القيام وكان أحق بها وأهلها. فينبغي أن يعنى بهذا الجانب وأن لا يفرط فيه، لأن المسؤولية أمرها عظيم وشأنها جسيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول في رعيته. فهذه الرعية أنت مسؤول عنها في يوم القيامة، إن أحسنت لها فلك ولهم، وإن أسأت لها فلك وفعليك وتتحمل الأوزار التي تنشأ بسبب تفريطك، أما إذا غلبت على شأنك فأنت معذور، لأنك لست لن تستطيع أن تهديهم، أن تفعل السبب الذي تقدر عليه، فإن استجابوا فلك ولهم وإن أصروا فلك وعليهم. المهم أن نعنى بهذا الجانب، وقد كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أشد الناس عناية في شأن المسؤولية ببيوتهم من والدين وإخوة وأخوات وأبناء وبنات. الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا التوفيق في السر والعلن وفي القول والعمل. أسأل الله جل وعلا كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا، كما أسأل أن يعيننا على القيام بمسؤولياتنا، إنه تعالى سميع مجيب كريم. شكر الله لكم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.